احنا لسه على القهوة على نجوم اف ام، ومعانا الفقرة الرئيسية النهاردة وزي ما وعدناكم بيها هيكون معانا شباب مصري اطباء مصريين كانوا موجودين في ارض التحرير، موجودين وشافوا كل حاجة بعينيهم، وهيحكوا لكم للناس اللي ما شاهدتش او ما كانتش متواجدة او حتى كانت متواجدة ومش متواجدة قوي في عند الجرحى او عند المستشفيات الميدانية. هم هيحكوا لنا كل حاجة وعندهم قصص كتير. عايز اقول لكم اول حاجة عملوها اول ما دخلوه لقيتهم جايبين لي طلقة، يعني قد كده، هو ده بيسموه ايه الاول بس عشان ده خرطوش صح؟ ده كان بيستخدم في التحرير من ضمن الحاجات اللي ده هصوره وحطه للناس على في كل حته دلوقتي. يعني انا اشكركم على الهديه دي. الاول انا عايز ارحب دكتور نور عثمان صيدلانيه، ودكتور معاذ عبد الكريم صيدلاني برضو صيدلي، ودكتور محمد خالد ديب طبيب بشري. انتوا الاول منورين ومبروك على دوركم، ومبروك على مصر، ومبروك وجود شباب مصري زيكم في الثورة، ولأن انتوا أكيد جزء لا يتجزأ من النجاح ومن النصر اللي حصل في البلد. فمهما هنقعد بقى نقول ونشكر ونقول مش هنوفي حد منكم حقه، لكن انتوا عليكم دور مهم جدا. انتوا طبعا قمتوا بدور محدش قام بيه، انتوا كان ليكم دور الأسد اللي بيلحق يعني الجريح بسرعة مش عارف يعمل ايه ولا ايه. لكن النهاردة احنا هنحكي علشان اي حد بيشكك ولو واحد في المليون بمصداقية الشهيد او بمصداقية الثورة يسمعكم ويعيد حساباته من اول وجديد. انا هسيبكم انتوا بقى تبتدوا الحكاية منين، هتبتدوها ازاي ومنين، هنبتدي من اي نقطة. احنا هنمشي تسلسل تاريخي كده يعني يوم بيوم، ولكن حابين تبدأوا منين في البداية؟ احنا يعني انا حابب واحنا حابين نوجه تهنئة للشهداء وأسر الشهداء اللي بذلوا حياتهم من أجل حياة مصر، من أجل مستقبل غالي البلد الغالية دي. الأسر دي والشهداء دول يجب أن يخلد أساميهم في التاريخ، ويجب أن يتذكر أساميهم الأجيال، لأنهم بنوا مستقبل حقيقي لناس لسه جاية بعد كده هتشوف الإصلاح اللي ظهر على الأرض أو على أرض مصر بعد الثورة الأبية اللي حصلت. يعني في البداية يعني اللي يشكك في الشهداء اللي احنا شفناهم بعينينا ده، يعني ده بالتأكيد ما جاش التحرير وما شافش اللي حصل. الشهداء أو مش عايز يشوف أو مش عايز يشوف أو عايز يشكك في مصداقية الثورة أو في مصداقية الناس المصريين الحقيقيين اللي بيبذلوا من أجل مصر. طبعا يعني احنا مقسمين الموضوع، يعني هنتكلم على الموضوع من يوم 25 يناير. يوم 25 يناير بدأ اليوم، يعني أنا من مجموعات النظامية بنظم الأعمال. كنا عاملين مجموعة طبية صغيرة بحيث ان احنا لسنا احنا نازلين تظاهرة يوم عيد الشرطة، مش هنحتاج ما حدش فينا هيموت. ما كناش عاملين حسابنا ان لكن يعني وارد ان الزحمة تسبب اصابة، عدد بسيط يصاب، يعني حاجة بسيطة يعني. بالنسبة الطبية ان يعني كل ما يبقى فيه تجمع كبير لازم يكون فيه اسعافات اولية بسيطة يعني. صحيح. فبدأ يوم 25 الناس تجمعت وكان العدد كويس في مناطق كتير. بدأ مظاهرة رئيسية تحرك من بولاق الدكرور لجامعة الدول العربية وبدأت تتحرك. الأمن بدأ ان هو ما بيتعاملش معاه بعنف، حتى وصلنا عند كوبري الجلاء، وعند كوبري الجلاء بدأ الاحتكاك الأمن بالناس بالأمن بالمتظاهرين. كان يوم 25 كان في تعمد إذاء للمتظاهرين. حتى وصلنا ميدان التحرير، لما وصلنا ميدان التحرير كان معنا مجموعة كبيرة من ألتراس أهلاوي، الشباب شباب شكلهم رياضي وكده، فوقفوا عاملين كردون جنب كردون الشرطة. فأنا فاكر إنه كان بيتعمد عساكر وضباط الأمن المركزي إنهم يفتحوا الغطاء بتاع الواقي ويخبطوهم على رأسهم. ففوجئنا في اليوم ده انه يعني اصابات الناس كلها راسها مفتوحة من الجبهة في الوسط. كل الناس يعني فوق 300 واحد متعورين نفس التعويرة، فبالتأكيد او نفس الجرح بنفس الشكل، فبالتأكيد يعني ايه السيريال الناس دي بتعور بالشكل ده مش صدفة يعني، مش من قبيل الصدفة صحيح. مش من قبيل الصدفة ان الناس تقول بتتصاب بالشكل ده. واحنا كنا في الاول عاملين يعني مش مستشفى ميداني، كنا عاملين نقط اسعاف صغيرة ورا الكردون، يعني الناس بتتوقف على الكردون واحنا كنا بنقعد في صنية الميدان نقول اي حد يجيلنا اي حد يتعور يرجع لورا وحد تاني يسد مكان. المميز في اليوم ده ان اول حد تعور كانت بنت، اول جريح في يوم 25 يناير كانت بنت، واذكرها بالاسم، كانت اسمها شيماء حامد. مرت عربيه امن مركزي اللي فيها مضخه المياه دي، وكان بترمي حاجات حديد عشان تفرق المتظاهرين. كنا ساعتها وقفنا، كنا دخلنا ميدان التحرير موصلناش العصر، فوقفنا نصلي العصر والبنات وقفوا على جنب وعندها مرت العربيه بسرعه رهيبه وبدات ترمي حاجات، فشيماء تلقت حاجه حديديه في وشها، رفع يعني وشها كله اتفتح. وبعد كده يعني شيماء كانت كم سنه؟ نعم، شيماء عندها كم سنه؟ شيماء عندها حوالي 25 26 سنه. يعني المميز ان دي اول واحده اتعورت كانت بنت. وبعد كده توالى بقى الاعتداء من العساكر والضباط بالشكل النظامي اللي هو الخطة بالشكل ده على طول، توالى بقى الاعداد طول النهار. طبعا يعني احنا بنحاول، يعني بحاول اوصف لكم المنظر، منظر يعني مش سهل ان هو يتوصف. شكل ناس كتير جدا، كل الناس متعورة بنفس الشكل، مستحيل تكون صدفة بالغة. تمام، انت المايك عايز يجي لك عندك البيت كده كويس كده تمام زي الفل. احنا هنتكلم يعني انا اهم الفقرات في الكلام النهارده فقره الشهداء، ويعني ممكن يكون الدكاتره يعني فوضوني ان انا اتكلم عن الفتره دي لان انا عشتها وعشناها في مستشفى يوم 28. احنا ماشيين بنفس التسلسل برضه زي ما احنا متفقين. احنا دلوقتي دخلنا يعني احنا يعني في 25 ما كانش فيه شهداء بالشكل الكبير، لكن احنا يعني طبعا يوم 25 كان حصل. طب ما تخلونا نمشي برضو بتسلسل الاحداث يعني يعني كمل 25، خلينا نكمل 25. هكمل بعد بعد يوم 25. فضل الريتم اليوم ماشي برتم ممكن نقول عليه رتم هادي. الناس بتهتف، الشعب يريد اسقاط النظام والناس متفاعله. يعني كان روح الناس عالية قوي وبتتكلم على مستقبل مصر، ومش عايزين طوارئ، مش عايزين نتحبس، مش عايزين الناس دي تحبس بدون ظلم، عايزين بلد احسن، عايزين نبطل رشوة، عايزين نعيش بلد. الطلبات اللي كلنا بنطالب منها كانت مطالب طول حياتنا، مطالب عادية خالص، ما يستحقش اي الناس دي اي حد يموت فيها. يعني يستحق الناس دي تتحط على منصة وتتكرم كلها لانها يعني بتطالب بمستقبل افضل لبلدها، يعني تحب بلدها. ففضل الريتم ماشي هادي لغاية ما جت تقريبا الساعة 11. قلنا احنا عايزين نبص هما بيخططوا لايه، الشرطة بتخطط لايه، هتعمل فينا ايه. كنا بنقعد كل ساعتين نشوف هنمشي ولا لا، هنمشي ولا هنقعد. واحنا كان لنا طلبات ثابتة، يعني كنا محددين 7 طلبات كانوا ثابتين مش عايزين غيرهم، منهم اقالة وزير الداخلية ومنهم الغاء قانون الطائرات، كان حاجة بسيطة. فروحنا تقريبا الساعه 11 لفينا نشوف ناحيه الاوضه المركزيه، ما كانوا واخدين محل في شارع الجامعه الامريكيه نقطه عمليات. فاحنا رحنا نبص لقينا الامن حاشد مجموعه كبيره من البلطجيه في الشارع قاعدين بشكل نظامي، ومجموعه عساكر امن مركزي نايمين الساعه حوالي 11. فاحنا توقعنا بالتاكيد الناس دي ما بتنامش عشان خاطر تريح، الناس دي بتريح عشان خاطر تعمل حاجه، عشان في وصدمنا لقينا مجموعه عربيات اسعاف اترصت بكميه كبيره جدا، فكانهم كانوا بيتفقوا على يعني قتلنا، فبيحضروا لنا الاسعاف عشان خاطر يموتونا. يعني اما دقت الساعه 12:30 12 قفل المترو، 12:30 بدأ السرينة بتاعة العربيات، كل العربيات الإسعاف يشغل السرينة، المطاف يشغل السرينة، عربيات البوكس، عربيات ده نوع من إثارة التوتر يعني بين المتظاهرين، نوع من إثارة التوتر والخوف، وصوت عالي ضجيج يرعب الناس. وساعتها بدأ المنظر كأنه إعلان حرب، صوت عالي وضجيج عالي، وفجأة لقينا القنابل المسيلة بتقذف على الناس من كل اتجاه من كل اتجاه. يعني حتى هم ما كانوش بيقولوا روحوا او اهربوا، كانت خطوة انتقامية ان احنا كنا بنضرب. يعني ميدان التحرير كان فيه 7 اتجاهات او 7 شوارع ممكن نخرج منهم، هو كان بيضرب في كل الاتجاهات. وبعد ما يضرب بكثافة الغاز احنا قلنا طب هنرمي القنابل بعيدة عن الناس، واحنا نوطي نجيب القنابل. كان فيه قنابل مسيلة وقنابل خانقة. القنابل الخانقة دي ليها شكل تاني غير المسيل. لا انا عايز اعرف الفرق، انا ما اعرفش الفرق بينهم. يعني احنا كلنا نعرف القنابل المسيلة للدموع. القنابل المسيلة للدموع بتضرب في بندقية من مسافة بعيدة، وبتدي فنت كده او بتدي انديكيتور غاز له لون، زي غاز له لون، ولكن الغاز المسيل اصلا ملوش لون. الغاز ده انديكيتور عشان يوصل له ان القنبله وقعت في المكان المحدد اللي هو عايزه، او قريب منه او بعيد عنه. لكن القنابل الخانقه دي بتبقى قنبله بتبقى بتترمي، مش بتضرب في مسدس او في بندقيه، وبمجرد الواحد ما بيشمها ما بيقدرش ياخد نفسه. دي اللي كانت بتسبب حالات الاختناق الفظيعة. حالات اختناق ملهاش علاقة بالعين ولا بأي حاجة تانية. طب احنا كنا نحاول نبعدها عننا، لكن ما كانش او نبعد الناس عنها، ما كانش فيه اي سبيل من كثافتها العالية جدا جدا جدا. احنا كان عددنا كبير جدا، كان عددنا ممكن يصل الى 20,000 25,000. يعني انا عايز يعني المستمعين يعني يتخيلوا معانا، لو احنا 50 واحد بنجري في الشارع، فممكن لو واحد وقع الناس تحمل في ايد تدوس عليه ازاي. كنا نسمع الناس بتموت في طابور العيش، فمتخيلين بقى لو واحد سقط في وسط 20,000. طب متخيلين لو بيترمي غاز علشان خطر الناس تسقط، فكمية الناس تسقط قد ايه. فيعني انا مش قادر اوصف كمية الناس اللي كانت بتوقع في الوسط. يعني حتى انا كان لي واحد صديقي هو وقع، وانا مش قادر اخد نفسي، فمش لاقي حاجه اشده منها غير شعره. يعني انا فضلت جره من شعره، وبعد كده اخدته من الحزام بتاعه لغايه ما وصلنا لحتى ناخد نفسنا، مش قادرين. هستوقفكم، هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل. انتوا لسه معانا مستمعينا الكرام على القهوه على نجوم اف ام، ولسه معانا دكتور نور عثمان ودكتور معاذ عبد الكريم ودكتور محمد خالد ديب، وهم من الاطباء اللي كانوا موجودين في المستشفى الميداني بميدان التحرير، وبيحكوا لنا على حكايات اكيد كتير منا ما شافهاش. تعالوا نسمع محمد حمام يا بيوت السويس ونرجع تاني على القهوه. بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انت، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انت. هلا هلا هلا يلا بلدية شمر درعاتك الدنيا هي، هلا هلا هلا يلا بلدية شمر درعاتك الدنيا هي. انباع العمر بسوق البالية رفاجة حنروح السوق نجيبه ونعود ونغني عالسندمية ليك يا مدينتي ياللي صمدتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني، استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني. يا متو يا صاحبي ام خد مكاني دي بلدنا حلبة ما تعيش غير حرة، يا متو يا صاحبي ام خد مكاني دي بلدنا حلبة ما تعيش غير حرة. قفلت بيتي وسكت دكاني يا شط وبحري وشبكي وسفنتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي. والله بكرة يا عم ابو ريا لا هتضحك واحنا ماشيين سوية والله بكرة يا عم ابو ريا لا هتضحك واحنا ماشيين سوية علمينا ولا عندي الزيتية وحتاخد بنتك وابنك ومراتك وتعدي على ناس المعزية وتقول تحية لكل أهالي جمهورية مصر العربية وتحية لأهالي السويس اللي بيسمعونا بيسمعوا نجوم أف أم وتحية لكل اللي شارك في ثورة 25 يناير تحية عطرة لشهداء الثورة ولسه بنكمل كلامنا مع دكتور نورة ودكتور معاذ ودكتور محمد ودكتور معاذ تفضل كمل طبعا يعني أنا كنت بوصف شكل الهلع اللي كان فيه الناس وكمية الغاز المسيل اللي كان مرعب جدا فكان الناس بتسقط وكان يعني تقع وكانوا الجنود بيتحركوا على الناس يضربوهم بالرغم انهم كانوا مغمى عليهم او انهم فقدوا الوعي تماما يتم ضربهم والعربيات كانت تبدأ تتحرك وراهم عشان تلم الناس اللي وقع في الأرض دي تحطهم في الإسعاف وينقلوهم على مستشفيات ويتم تحريزهم كمجرمين كناس مثيري شغب مش ناس بتطالب بإصلاحات لوطن يعني ساعتها يعني المنظر بتاع سقوط الناس كان كثيف جدا والإصابات كانت عالية يعني أنا شخصيا كان لي أحد صديقي جاله شرخ في الجمجمة واحد تاني جاله كسر في جزء من الجمجمة وتوفى المناظر كانت مرعبة ومع ذلك هم كانوا متعنتين جدا معهم وبعد كده كان في مشكلة كبيرة قوي إن اللي بيتم نقله في عربيات إسعاف أو بيتم نقله مستشفيات حكومية يتم تحريزه ويربطه في إيده الكلبش في السرير شفت ده بعناية شفته في مستشفى الهلال حالة بتاعت واحد صديقي اسمه بلال النواوي بلال دلوقتي طلع يعني كان في السرير يعني ومقيد وهو بيتعالج مجرم يعني مجرم تماما كانه مجرم وطبعا دي في النقطه دي كان في احيانا دكاتره بترفض علاجه الا بعد ما يجي قوات من الشرطه انها تحقق معاه ودي طبعا كانت يعني بتقهرنا كناس بتشتغل في الكارير الطبي كدور دور الطبيب الحقيقي دور الطبيب والصيدلي والناس بتشتغل في الميديكال كارير ان احنا دورنا في البدايه انساني قبل ما يبقى اي دور يعني دكتور نور هتتكلم على شكل ان احنا كنا بنعالج البلطجية وبنعالج المجرمين وبنعالج ضباط الجيش وضباط الشرطة كل الناس لان في الاول خاص مصري في الاول خاص ده مصري وده انسان انا بجرده من كل حاجة لكن مرفضش علاجه علشان خاطر قرار من حد لازم روح الانسانية دي ترجع للناس يعني انتهى 25 بنهاية دامية ما بين القوات بتتعامل مع الناس بقوة مفرطة والناس مش قادرة تهرب في أي حتة خرجوا في مظاهرات حوالين مصر يستغيثوا بالمصريين يقولوا لهم احنا بنموت الشرطة اتجننت وبتموت الشعب بعدين محمد خالد تكمل لنا بعد 25 يناير حضرتك بننتقل ليوم 28 طبعا 25 ده انت تجربة وخبرة جميلة جدا وحب انوه ان يعني من الحاجات اللطيفه ان الناس لما عرفت حتى كان الناس في ثوره تونس لما عرفوا ان احنا بنضرب الغاز بيبعتوا على الفيس حاجات زي يعني ان احنا نقاوم الغاز ده فبدانا ننزل يوم 28 نازلين احنا انا كنت طبيب ومعايا يعني مجموعه من الصيادله بدانا نجهز انت اسيد حاجات مضادات حموضه حاجات يعني تبقى نقدر احنا نستعين بيها على احنا نقضي على اثر القنابل الغاز فبقى نستعد شويه فبننزل معانا شنط طبيه طبعا يعني يوم 28 ده كان يوم دموي بشكل يعني الى الان انا كنت متخيله ببقى مستغرب ازاي ان ربنا اكرمنا وثبتنا في مكان زي ده او في وقت زي ده يعني تخيل حضرتك احنا كنا خارجين من انا بدات من الجيزه من الطلبيه يعني كل كيلو لازم نقف نضرب ساعة أو ساعة ونص إحنا والأمن نضرب بكمية غاز مسيل الدموع مش طبيعية لدرجة هو يمكن يكون وصل لدرجة من درجات إحنا بقينا أدمناه اللي هو يا ده غاز ده طبعا خلاص يعني خدنا عليه فطبعا ده كان بيأثر على الناس حاسس إن ده مش بلدها يعني بيعمل ده عمره ما يكون ده يعني مش معقول يكون ده زي مش معقول يضرب بالكمية دي والكمية طبعا إغماءات في وسط الشارع طبعا ما كانش لسه وصلنا لحضرتك التحرير ولا عرفنا ان نعمل مستشفى ميداني ولا معنا اي حاجه، مجرد بس الشنطه الطبيه اللي مع الواحد فينا فيها خل وبصل وفيها الانتي اسيد ده هو بدل الكاكولا الماده اللي هي بتودي الحرقان بتاع العين. فكنا ماشيين اماشي وسط الناس انا بحط على عيني وبحط على عيني اللي جنبيه بالازازه، يبقى مش عارفين نعمل ايه. طبعا كان منظر صعب جدا. المهم حضرتك وصلنا ل قصر النيل، يعني دي كانت موقعها جامده جدا. قبل قصر النيل احنا فوجئنا ان هو بعد 3 4 ساعات من الضرب يعني وصل ان هو فتح علينا غاز. احنا دي كانت غريبه جدا، غاز خانق كان اول مره يستعمله، اللي هو لقى ان الغاز المسيل للدموع مش مؤثر في الناس. ما شاء الله الناس كانت يعني عندها حاجه غريبه جدا ما اعرفش الى الان مش فاهمها. احنا كنا نضرب ونرجع، يعني نضرب نجري مفيش نص دقيقه ونرجع تاني. فالنقطه دي فتح غاز خانق، انا اظن هم ما بيفتحش غير في الحروب، لدرجه ان احنا انا حتى لا اله الا الله مش عارف اطلعها، يعني حتى بستشهد خلاص انا بموت. يعني لدرجه ان احنا وقعنا من فوق الكوبري حضرتك، في بدايه الكوبري في حاجه نازله كده 4 متر او 3 متر، الناس بقت بتقع من عليها ومش حاسه انها بتقع من هول الموضوع. المهم ربنا اكرمنا في الوقت ده وعرفنا نعدي ندخل على كوبري قصر النيل. طبعا احنا عشان نعرف نعدي على التحرير يعني حصل معانا مواقف شديده جدا جدا. طبعا بدايه من ضرب الناس هي بتصلي في 28، المشهد اللي تقريبا كل العالم شافه، ومشهد اسامه صاحبي اللي وقع فوق عربيه الامن المركزي ما طلع عشان يفك الخرطوم، حد من الضباط طلع يشده من فوق فوقع هم الاثنين من فوق. يعني المنظر ده طبعا معروف جدا، انا اعرف الشخص ده شخصيا. يعني المواقف دي كلها انا كل ما بفتكرها بحس ان احنا ابو تيشيرت احمر ده اسامه. المواقف دي كلها الواحد بيبص لها، انا ببص لها دلوقتي مش متخيل ان احنا ازاي احنا يعني الشعب ده ربنا اكرمه قدر يستحمل المواقف دي. فحضرتك وصل ان احنا بقينا يعني انا كل شويه لما نضرب شويه وخلاص احنا هنمشي حالا، يعني خلاص هنروح مش معقول هنكمل مش معقول، لحد ما فوجئنا دخل في ضرب يوم 28 بالليل على مشارف التحرير، بدا يبقى الضرب باطلاق نار حي. ده كان والخرطيش اللي حضرتك خرطوش ان انا قلت حضرتك ده بدا يبقى في اصابات فعلا، اصابات بقيت انا بعالج مميته بعالج في الشارع، الناس بتيجي مرميه على الارض فبدا اشتغل مضروبه رصاص حي ورصاص يعني في ناس منهم يعني اكاد اخذ من مثلا في اليوم ده قبل ما يدخل الميدان اصلا قبل ما يدخل الميدان كان مثلا في حدود غير طبعا موضوع العربيه الدبلوماسيه وغير الخبط اللي حصل من عربيه الشرطه والامن المركزي وطبعا مساعده الشرطه العسكريه كانت في الاول للاسف كانت بتساعد الشرطه في حصل كان موقف كده ان هي خبطت الناس وموتتها يعني 10 اتدهسوا بعربيات الشرطه. الموقف دي كلها قبل ما يدخل على التحرير اصلا، كل ده حضرتك دي بدايات دخول التحرير 28. يعني الدكتوره نوره هتكمل مع حضرتك بدايه المستشفى وبدايه اللي حصل في 28. بدايه انشاء المستشفى الميداني بالظبط. هي جت بقى ان حد في مرض وواحد من احد المرضى وقع واحنا واحد شاله مش عارف يعمل فيه ايه وهيوديه فين، مستشفيات الطرق اللي حواليها مقفوله مش عارفين هنعمل فيه ايه. قال لك طيب اقرب مكان يشوف فيه ايه، في جامع. طيب راح وداه الجامع، بعد ما خلصوا الصلاه قال الامام يا جماعه عايزين محتاجين دكتور. طلع بين المصلين في واحد دكتور فراح عالجه، الناس سمعت ايه ده في دكاتره هنا، فبداوا يجيبوا دكاتره مرضى تاني. فالدكتور طبعا قعد يتصل ببقيه الناس ان دكاتره، وتعرف بقى ان النقطه دي بقت فيها حاجات طبيه وبقى فيها دكاتره وبقيت الناس بقى بتجيب على عندنا. قبل ما اكمل في موضوع المستشفى، يعني الواحد لما يجي بقى يبص دلوقتي عليها الموضوع بعد ما حصل كده هتلاقي ان الموضوع قد ايه كان منظم، يعني قد ايه هو نفس السيناريوهات هي نفس التكنيك اللي كان بيتعمله. يعني لما كان معاذ بيحكي في الاول ان هي حاولوا يثيروا بينهم الرعب ويعملوا السرينات، هتلاقي نفس الموضوع ده حصل لما جابوا الاف 16، نفس الموضوع ده حصل لما حاولوا يجيبوا لنا موضوع الجمال والموضوع الخيول اللي دخلت علينا بالظبط. هتلاقي لما تيجي الاصابات هتلاقيها يعني كل فتره كانت بتجيلنا اصابات، يعني في الاول كان بتيجي اللي هي دماغهم مفتوحه، بعد كده ما نمشي الايام ونيجي نحكي بقى وعلى يوم الاربعاء كده هتلاقي نفس الاصابات جايه، نفس انواع الاصابات بتيجي. فده يقول لك قد ايه حاجه ممنهجه بالظبط. يعني يوم الاربعاء الشهير ده بتاع موقعه الجمل نفس الاصابات كلها جت من مصابه من الجمال، بالليل الاصابات اللي جت من القناصه جايه في نفس الاماكن، جايه بين العين، جايه في الرقبه، جايه في مع اختلاف اللي بيطلق الرصاص، ولكن هي نفس الاصابات بالظبط. ونفس التكنيك، يعني نفس التكنيك ان هو بيخوف الناس الاول وبعد كده يحاول يطلع لك اشاعات ويحاول يخوفك يحاربك نفسيا الاول. فلما تيجي تبص عليها قد ايه هم كانت فيها مراحل وكل مرحله بيستخدم نفس التكنيكس. يعني في المستشفى بقى ساعات لما كنا بعد ما عملنا المستشفى وحصل وخلاص. يعني انتوا خلينا اعرف برضو تفاصيل انشاء المستشفى. يعني انتوا قررتوا ان انتوا خلاص احنا ما ينفعش حكايه ان احنا العلاج في كل مكان، لازم يبقى في مكان ثابت، تحويل المساجد لمستشفى. يعني كانت الفكره برضو انطلقت ازاي؟ هي ما كانتش يعني ممنهجه قوي، يعني هي كل اللي حصل بقول لحضرتك ان هو مريض واحد شاله مش عارف يوديه فين، فقال لك المسجد هيبقى امان. دخل تمام. فقال ان هو يا جماعه في حد بين المصلين دكتور، فطلع له دكتور، فالناس بدات تسمع ده في دكتور جوه، طب هاتوا مصابين. فاخدنا نص المسجد، يعني في الاول كنا واخدين نص المسجد للمستشفى ونص المسجد كان للصلاه. على اخر بعد كده على اخر كام يوم خدنا المسجد كله بالكامل. عملناه كله كله مستشفى بالظبط. ومن هنا بقى اتعرفت يعني، وبعد كده حسينا المستشفى مش مكفيه جوه، لان لما الميدان بدا يبقى زحمه ولما حصلت بقى المواجهات اللي عند عبد المنعم رياض ما كانتش مكفيه، فطلعوا دكاتره. كل ده جت تلقائي يعني، كل ده الدكاتره طلعت، فبدات تقول طب هات لي كذا هات لي كذا، يبعتوا يجيبوا حاجات. فقلنا لا مش هينفع، رحنا عملنا نقط، النقط دي مش مكفيه، لازم نعمل نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا. فوصلنا في الاخر كنا حوالي 11 12 نقطه بره، غير المستشفى اللي هي موجوده في كانت في الجامع اللي هو الناس كلها عارفه في عباد الرحمن ده اللي ورا هارديز. كان في حاجه من ضمن الحاجات اللي كنا عامل في المستشفى كان عبد الرحمن بيحكي عليها، ازاي كنا بنستعد يعني لما يجي الهجوم وكده. يعني دايما الحاجات اللي بفتكرها ان هما دايما كان يقولك هيهاجمونا. طب هيهاجمونا بايه؟ هيجيبوا علينا مثلا هيحرقوا الدنيا. احنا شايلين كنا حاطين كحول علشان لتطهير الجروح وكده، فقال لك الناس جت شافت عندكم كحول هيولعوا فيكم، طلعنا طفايات الحريق. طيب هو ده هل دي شائعات وحرب نفسيه ولا دي مجرد حرص واجب علشان نتجنب ان ممكن حد يعني بص يعني ممكن تقول ما اعتقدش ان هي كانت شائعات، لان احنا دخل عندنا بالفعل انابيب بوتاجاز. يعني احنا كنا قاعدين فجاه ومسكوا انابيب بوتاجاز، الناس جايه كانت فعلا تولع فينا، لان هو كان كتير بيقول لك ان احنا يعني الناس ضامنه خلاص ان شاء الله لو حصل في حاجه في مستشفى في دكاتره يلحقونا، عايزين نلغي بالظبط. فكانت من يعني الحمد لله كانت من نقط دعم الثوره ان هو لو حصل حاجه على الاقل في حد يلحق في الاول. يعني يا دكتوره حضرتك الضرب الغاز، يعني حضرتك احنا وصل بينا ان احنا يعني بقينا ننادي في الميكروفون ونعرف الناس دي مستشفى، فالامن بكل يعني باستقصاد بقى بيضرب المستشفى المسجد ده مسجد عبد الرحمن بيضربه من مداخله بالغاز، لدرجه ان احنا دكاتره بنعالج واحنا جنب المرضى بقيت مش عارف اعمل ايه. يعني طب الحق نفسي ولا الحق المريض؟ خرجنا نكلم الضباط او العساكر الموجودين بكل صفاقه يعني زي ما بيقولوا، راح معمر البندقيه وفي صدري ارجع احسن هتخرج يا فندم، حضرتك انا طبيب ولابس البلطو وتفضل حضرتك الكارنيه وتفضل شوفني الناس بتموت جوه، تعالى شوف معايا المنظر، ارجع احسن هتخرج يا افهمني ما فيش ادخل جوه ادخل جوه. خلصوا وبدا يضرب عينه تاني، فضل الضرب ده طبعا يعني الجو كان بقى الدكاتره جرحى، يعني كان يجي لنا بعد كده دكاتره مجروحين فبقى مش عارفين نعالج مين، لدرجه ان انا من التعليقات الجميله جدا كحد دكاتره بيقول يا رب اتخبط في اي حته غير ايدي عشان اعرف اشتغل، يا رب اتخبط في اي حته بس بلاش ايدي. فيعني سبحان الله كان ده تعليق لما هو قال، انا نفسي يعني اتخضيت من ايه يا عم يعني مش الدرجه دي. ما هي المواقف دي بتطلع من الرجاله، بتطلع منهم الشهامه وبتطلع منهم وطلعت من كل واحد مصريته الحقيقيه. والبنات كمان مش صحيح والله، لا والبنات وبنات ب 100 راجل. لو هقول لحضرتك المواقف بعد كده يعني تمام، وصلنا لنقطه المستشفى هنتكلم عن المواقف اللي جوه المستشفى. طيب هنروح فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا مستمعينا الكرام، واكيد بتسمعوا قصص كان لازم تسمعوها. تعالوا نسمع حمزة نمرة هيلة هيلة ونرجع تاني على القهوة على مدينة. ادخلي بيوت القصاب واسقي أظهر الغضب، ادخلي بيوت القصاب واسقي أظهر الغضب، وخبري دمعة بلادي إن مسيحها حضار، خبري دمعة بلادي إن مسيحها حضار. إله إله يا مطر اسقي رماد الشجر، إله إله يا مطر اسقي رماد الشجر، الحلم مثل الورد يكبر، الحلم مثل الورد يكبر، والهلال يصبح قمر، والهلال يصبح قمر. قطرة قطرة عالدروب غني لعطش القلوب، قطرة قطرة عالدروب غني لعطش القلوب، وما تخافي السحاب يا حرة الصفو من بعد الكدار، وما تخافي السحاب يا حرة الصفو من بعد الكدار. هلا هلا يا مطر الشجر، هلا هلا يا مطر اسقي رماد الشجر، الحلم مثل الورد يكبر، الحلم مثل الورد يكبر، والهلال يصبح قمر، والهلال يصبح قمر. ضميني وبالليل ريقي وغطي بالحافك رفيقي، ضميني وبالليل حافك رفيق، مهما عثرني طريقي، مهما عثرني طريقي، المسيرة تستمر، المسيرة تستمر. هلا هلا يا مطر اسقي رماد الشجر، هلا هلا يا مطر اسقي رماد الشجر، الحلم مثل الورد دلوقتي على القهوة مع أحمد يونس على نجوم إف إم. وعندك طقم شاي للأستاذ أحمد يونس وضيوفه اللي على القهوة. احنا لسه على القهوة على نجوم إف إم، ولسه معانا أطباء من المستشفى الميداني بالتحرير، وبيحكوا لنا يعني بعض المشاهد، لأنهم قالوا لي لو حكينا كتير واستفدنا في الحوار عايزين حلقات أكتر من كده. فدكتور محمد خالد كمل لنا، ولكن احنا عايزين برضو في عجالة على قد ما نقدر، علشان احنا عايزين نخصص وقت للحديث عن الشهداء. جميل حضرتك، بس هو يعني هختصر الحته دي في جملة، ان انا صورت فيديو اول ما دخلت صورت فيديو قبل ما اشتغل، والفيديو ده كان حد من الدكاترة اللي كانوا في تبع لجنة الاجازة وكان في غزة، يعني جه فوريته الفيديو، قال لي والله انا ما شفتش، كانت دكتوره وبتقولي والله ما شفت المنظر ده الا في غزه. يعني حضرتك يكفي ان اول ما تدخل تلاقي الراجل الطلقه والخرطوش حوالين صدره، فمنظر الدم مغطيه، يكفي ان الخرطوش ده بينتشر في جسم الانسان كله، يعني متخرق بمعنى اللفظ كده، متخرق يعني الولد طبعا يعني متصفي. والموضوع ان هو اصلا حضرتك عارف ان الخرطوش ده المفروض يدور في الارض وبعد كده يجي في الرجل، يعني يرد في الرجل فيخلي الناس تجري، لا ده كان هو بيضربه دايركت مباشر في وش المتظاهرين، او هو ياخده يعني بياخده، فالموضوع بيوصل بيه ان هو يعني ممكن يوصل للموت. طبعا كميه حالات يعني انفجار العين حاجه، يعني ان شاء الله في التفاصيل حضرتك نتكلم، بس دي اكتر حالات اصابات، يعني الاحصائيه كانت بتقول ان اصابه العين كانت رقم واحد. حاجه مهوله، يعني هو انا من كتر ما خدت عليها بفتح ما شاء الله خلاص انت كده، يعني عينك ربنا يعوض عليك. هي بس الدكتوره نوره عندها تعليق على موضوع المستشفى. انا كنت عايز اقول بس ان هو قد ايه يعني كان بجد، يعني لما كنا بنقول عايزين حاجه قد ايه رده الفعل بتبقى موجوده. يعني احنا كنا مثلا لو موجودين في المستشفى واحنا الناس شايفه ان احنا يعني كنا عاملين دور كبير وكده، الدور الحقيقي فعلا كان ازاي الشعب لو قلنا بس عايزين قطن. يعني انهار من القطن كانت بتيجي يعني علينا. جت بعد ما كناش متوقعين بعد يوم الاربع ده، فما كانش عندنا حاجات جراحيه، قلنا بس عايزين خيوط جراحيه. حضرتك مش متخيل يعني، احنا قعدنا ندور على اماكن نحط فيها الحاجات اللي جات لنا من كتر ما الحاجات انهمرت، ومبقتش بتبقى عارف هي جايه لك منين. قلنا مثلا حد سمع بس ان معانا جهاز ضغط بايظ، جات لنا علبه فيها مش اقل من 20 سماعه وجهاز ضغط موجودين. خدنا مخزن يا دكتوره، يعني طبعا ناخد مخزن، ما عرفناش نحط حاجه بالظبط، خدنا مخزن تاني لانها من كتر كم التبرعات وكم الحاجات اللي جابتها، وانت ما بتبقاش عارف بقى مين جايب لك ايه ومين جايب لك ايه، والناس بتتصل يا جماعه عايزين ايه يا جماعه عايزين ايه، لدرجه ان احنا جات علينا فتره من كتر متطوعين بقينا نستاذنهم بس ان هو طب تعالى في الشفت اللي بعد شويه، من كتر ما المستشفى بقت مليانه حاجات ومليانه متطوعين، مليانه ناس جايه من كل حته، وناس جايه من محافظات، وناس جايه من سفر، وناس جايه من كل حته في مصر. كل اشكال الشعب كانت موجوده، من اول الطلبه اللي هم لسه ما لسه في كليات طبيه، سواء صيدله سواء هندسه، لغايه طلبه في كليات تانية، دكاتره لسه متخرجين، دكاتره اخصائيين، كل طوائف الشعب، كل اشكال الشعب كانت موجوده. يعني واحد فاهم يزعل بقى دلوقتي لما يشوف موضوع ان هو حاصل مشكله، مش يقول لك فتنه ومش فتنه، انت لو تشوف الناس هناك كانت عامله ازاي لا يمكن تفرق. الناس هناك كانت متوحده بطريقه مش الطلقه بتنقي بالظبط، الطلقه كانت بتنزل على على على المسلم زي المسيحي، يعني ما كانتش هتفرق. الدكتور انت ما تبقاش عارف اصلا انت بتعالج مين، وانت الدكتور عشان الطبيب هيجي هيسال المريض انت ديانتك ايه بالظبط، اصلا انت يعني ده كان مش مش مش وارد اصلا، لا انت ديانتك ايه ولا انت منين ولا انت ايه. يعني كان في حاله وحده وحاله يعني تجلت الوحده الوطنيه فعلا في الميدان، يعني في احسن حالتها. وانا شايفه ان هو ده يعني معادن الشعوب بقى بتبان، ان هي الحاجات دي كلها يعني عرفنا بقى، يعني متهيالي المفروض الناس توعى وتعرف بقى وتفكر فعلا مين اللي ورا الحاجات دي، لان ادينا شفنا اهو وقت الجد، وقت فعلا لما الموضوع فيه حياه او موت، شفنا احنا بنبقى عاملين ازاي، وشفنا احنا ازاي قد ايه فعلا واقفين مع بعض، وفعلا بنفدي بعض بروحنا. يعني الدكتور لما كان لسه بيحكي بيقول لك هو بيبقى عيان وعايز يخف بسرعه يلا علشان يكمل يعالج الناس. ففي مناظر يعني ما تتنسيش، يعني في اللي هو كانت ساعه لما كانت الناس واقفه في الميدان، ما كانتش في المستشفى، كانت بره، وواحد طالع مسيحي يدعي وكل الناس بتامن وراه، يعني سواء مسلم او مسيحي، كل هو كان بيدعي والناس عارفه ان هو ده مسيحي، والناس كلها بتامن وراه وبتدعي بصفه ايه، ولا انت بتدعي بالنيابه عنا، وانت لا كل واحد يدعي لدينه. مفيش حصل بقى حاجات كتيره جدا. يعني في انا فاكره مره كانت في واحده يعني مذيع حد من الاعلام، يعني ما كان كانت من كندا تقريبا جايه، فبتقول لي ان هو هي مين بقى اللي بيعمل المستشفى دي، وانتم متولين مين، مش عارفه ايه، وانتم ايه. فلاي استفزتني جدا، اللي هو كنت بقول لها بصي بقى في المستشفى انت اصلا تقدري تطلعي مسلم المسيحي ولا تطلعي اي حاجه، فكانت بتقول يعني انتم مين اللي مول المستشفى، وانتم مين اللي وراكم، وانتم اللي مين مش عارفه ايه، على طول المؤامره بالظبط. مين اللي وراكم، والاي دي والاجندات والكلام اللي الناس عارفاه ده. فنفسي بس حاجه الناس اللي تسمعنا ده توعى قوي قصه ان الوحده الوطنيه، ادينا شفنا يعني مسلم كنا بيتين جنب بعض في الميدان، وكنا كل الناس مع بعض. نفكر بقى دلوقتي مين اللي بيعمل فينا كده. سؤال مهم، سؤال مهم ودرس لكل اللي يسمعونا، يعني دكتور نورة ودكتور معاذ ودكتور محمد اللي كانوا يعني بعض الأطباء اللي كانوا موجودين في التحرير بيوجهوا سؤال ليا وليك، شوفوا مين اللي بيعمل ده. الطلقة ما كانتش بتميز مسلم من مسيحي، اللي بيطلع يدعي كان مسلم ومسيحي، اللي بياخد بإيد أخوه كان مسلم ومسيحي، ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش بيخطر على بال حد. يعني هتكلم عن نفسي، يعني انا واقف ما كنتش ببقى باصص اللي واقفين حواليا دول ايه، احنا كلنا عمالين نهتف ونزعق ونثور ونتكلم، ولكن ما بصيتش ده ايه، يعني ما كنتش ببص على ايد واشوف فيها صليب، ولا كانش ده في دماغنا. تمام. يعني طب انتوا يعني بما انكم برضو مثقفين وعلى درايه وقدر من العلم، تفسروا الوضع الحالي ده ايه، ايه مين ليه مصلحه في اثاره فتنه؟ طبعا يعني انا كنت يعني كنت عايز احكي عن مواقف تانية شفتها بعينيا برضو في الوحده الوطنيه. هي مش وحده وطنيه، انا ضد فكره الوحده الوطنيه، ضد مصطلح الوحده الوطنيه، لان احنا نسيج واحد، احنا المجتمع المصري نسيج واحد، ممكن نقول ايه في تيارات، لكن هو نسيج واحد، ما اقدرش اقول ان في وحده، يعني في مجتمعين، لا مين اللي عايز يعمل كده؟ يعني انا مش عايز اسمي اجهزة او اسمي افراد او كده، ولكن يعني دلوقتي بعد الانتهاكات اللي حصلت او بعد اقتحام مناطق معينة ظهرت الفترة الاخرانية، ظهرت لنا مجموعة ملفات فيها ملف منه ملف الفتنة الطائفية وكيفية اثارته وكيف المخطط ازاي تضرب هذا النسيج الوطني. والله انا يعني انا شخصيا بما اني متداخل في موضوع قصة الكنيسة الاخرانية دي، قصتها غريبة جدا. يعني القصة حدثت من حوالي 3 اسابيع لشهر، ان بنت ولد، بنت مسلمة ولد مسيحي، يعني كان بينهم علاقة والعلاقة تطورت شوية، فالموضوع بقى له فترة، ولكن حصل ان حد ليه بقى دلوقتي حصل التكفير وحصل حصل ان حد ابلغ الاب، فالاب رفض ان هو يقتل بنته وقال بنتي وانا هربيها. بالظبط، اللي هو طبيعي ان اي واحد بيلاقي ابنه او بنته عنده خلل، عنده مشكلة، فبيعيد تقويمه. فالمعلومة وصلت لابن عمها، فابن عمها متهور راح قتل ابوها المسلم، ابو البنت، يعني هو ما قتلش البنت برضه، فراح اخو البنت قتل ابن عمها. يعني كده الناس بتموت في بعضها، الموضوع عمال يوسع بدون اي شيء. وبعد كده واحد اقترح عليهم الولد المسيحي ده مستخبي في الكنيسه، روحوا كسروا الكنيسه عليه، فروحوا لا روحوا فتشوا الكنيسه. بعد فتشوا الكنيسه يقول لك لقينا اعمال وسحر ودجل جوه الكنيسه، احنا عشان نطلع السحر ده نحرق الكنيسه. بعد كده يقولوا الحريقه مش كفايه. السيناريوهات اللي بتتحط يعني مرعبه، ما يتخيلهاش بشر، عقل انسان طبيعي. طب بعد ما نحرق الكنيسه يقول لك لا الجن ده هيطلع هيهدينا الكنيسه، بنينا مكانها جامع نهد الكنيسه، يقول لك لا ما هو الجن مش هيطلع دلوقتي، لازم نصلي على ارض الكنيسه. يعني واحنا هو يعني لو عاقلين، يعني الموضوع ده لو بيديروا مجموعه من العاقلين كانوا وقفوا قالوا يعني كنيسه ايه وجن ايه يعني. فمشاهد الفتنه معروفين اللي بيسروها من اجهزه، يعني ممكن يعني انوع على انه عضو مجلس الشعب اللي ماسك المنطقه دي كان في جهاز من الاجهزه الامنيه، وكان في فتره ماسك مدير امن الجيزه، يعني بدون ما بنعرض اكتر من كده. ولكن انا في موقفين اللي شفتها برضو في التوافق الوطني النسيج الوطني، كان في موقف لوحدة مسيحية بتوضي واحد سلفي، السلفيين دول هم المتدينين او المربين دقنهم او وهم اصلا يعني بيخليش مراته توضيه يعني، فواحدة ومفيش مية، فجايبين كل واحد معاه ازازة مية كده، فممكن ياخد حاجة من اللي جنبه، فهي بتوضيه عشان يصلي العصر. ومشهد يعني مشاهد يا دكتور معاذ، مشاهد طبيعية، يعني ما اقدرش اقول عليها غير ان ده الطبيعي، ده اللي المفروض احنا عليه. هو بس محتاجة منا يعني زي ما بيقول دايما نبقى انصح شوية، وما نسمحش لحد بس عمال زي ما بيقولوا بينخور، يعني عمال يشوف لنا كل شوية فخ جديد يوقعنا فيه. ده حتى قبل ما كنا يعني قبل يعني في الجمعات السابقة قبل ما بنصلي الجمعة كان بيجي مجموعات تعمل قداس، والناس كلها تصلي وتغني في القداس، وهم يحرسونا واحنا بنصلي الجمعة، فكان المنظر منظر محترم جدا. يعني كان اكتر ناس بتحرس المسلمين هم بيصلوا المسيحيين، وما كناش بنعرف انهم مسيحيين الا وقت الصلاة انهم ما بيصلوش جنبنا. هقول لك طبيعي، وان شاء الله تعود الامور لوضعها الطبيعي ان شاء الله باذن الله بالمصريين العقلاء كل حاجه. اكمالا بس للنقطه دي، يعني انا شفت كتير جدا من الجرحى مينا وابانوف و اللي جاي وبيراعيه وواقف جنبيه واحد ما يعرفوش اصلا واسمه محمود، اللي جايب محمود او محمد او او او او مينا وجورج حضرتك، احنا كان المستشفى في مسجد، لا المسيحي تحرج ان يدخل المسجد ولا المسلم ابدا حط في قلبه حاجة ان ده داخل المسجد بتاعي. يعني المفروض ده مسجد مكان العبادة، يعني في اكتر من كده لو عايزين نسمي العنصرية مكان المقدس بتاع المسلم. اولا اطباء معنا كانوا مسيحيين وقاعدين معنا كان 17 او 18 يوم في الميدان في المسجد بيساعدونا بكل ما عندهم من قوه وطاقه، وانا احترمهم جدا واحييهم جدا جدا على يعني على تفانيهم في العمل. حضرتك الكلام يعني كان بيجي لنا يعني فعلا زي حضرتك قلت الرصاص فعلا ما تفرقش، انا اللي بيجي لي متقطع ده يعني ابانوب ومش عارف انا فاكر اسامي محمد ومحمد جنبيه ودمهم مع بعض، وده بيشيل ده وده يعني من المواقف اللي انا مش عارف انساها. موقف يعني كنا ايام زمان كنا نسمع حاجات عن الصحابه في ايام الحروب ان هو يعني فضل يؤثر اخوه عنه بالميه. الكلام ده حصل قدامنا بالدواء. يعني انا مواقف, خد يا حبيبي المسكن ده عشان رجلك مكسوره. لا يا دكتور معلش, انا هتحمل خليه يمكن حد يحتاج. يا سيدي خد بس الدواء ده, كوبايه العصير او علبه عصير. العصير ده طبعا بيبقى مهم جدا بعد الناس وكده, ان هو بيخليه يعيد نشاطه عشان ما يحصلوش هبوط او كده. خد, لا انا زي الفل, خليه بس حضرتك معاك لحد ما حد تاني من الجرحى يكون محتاج اكتر مني. فالمواقف دي انا عمري ما تخيلت ان انا ممكن اشوفها. يعني ممكن تكون الصوره كانت عندي سلبيه شويه عن الشعب المصري, لكن انا فعلا في يوتوبيا ميدان التحرير او مدينه فاضله ميدان التحرير, انا فخرت جدا انا مصر. مدينه فاضله وكلنا بنتمنى انها تخرج لبره. يعني كل واحد فعلا عايز اخلاق التحرير واخلاق الميدان هي تبقى اخلاق المواطن المصري. هو ده اللي كلنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى. الكرم حضرتك كان موجود, كرم عجيب في وسط يعني حضرتك. يعني بتخيل حضرتك ان مثلا حلاوه البوله دي, انا اكلت حلاوه البوله. الطالب يطلع من مصروفه ويروح يجيب سندوتشين ويعدي. معلش والله مش معايا غير السندوتشين دول, بس حضرتك اتفضل انا جبت لنفسي. واتفضل حضرتك, المواقف الجميله جدا مش عارف انساها برضو, ان واحد راح اشترى دواء لنفسه مسكن او انتبيوتيك مضاد حيوي, وخد حبايه جايب بقيه الشريط. قولي معلش حضرتك انا خلصت, فبعدين خليه معاك في الصيدليه لحد يحتاجه. فالمواقف دي كلها بتدل قد ايه احنا كرماء وقد ايه احنا اصلنا. يعني انا كان ليا تعبير مش عارف هو صح ولا غلط, بس انا شايف ان القائد الوحيد للمظاهره دي هي فطرتنا السليمه. انا كان فطرتي السليمه ان انا ايه اللي يخلي 1000 او 2000 واحد يقوموا ينظفوا الميدان من نفسهم. انا لو قعدت 20 سنه مش عارف انظم حاجه زي كده. ايه اللي يخلي انا اصلا المحله بقى انضف من بيوتنا؟ ايه اللي يخلي الناس تروح تجيب لنا كنتاكي من بره مثلا؟ الكنتاكي اللي هو الفاشكري ده اللي هو يعني انا اخدت كنتاكي كان رغيف عيش وفي جبنه معينه. يعني انا عايز اقول لك اعلان, يعني انضف سندوتش كلته او اكله كلتها في ايام الضرب وايام كان في الميدان تحقيق سندوتش جبنه رومي. يعني انا مش مصدق جبنه رومي. ايه ده يعني حاجه مش طبيعيه. طيب انا مكمل برضو المواقف الجميله والمواقف المؤثره ايضا في ميدان التحرير يا دكتور نوره. بص يعني احنا ممكن اقعد احكي لك مواقف حصلت كتيره قوي في الميدان, سواء كانت مواقف فعلا اثرت فينا بالسلب او يعني كانت مواقف فعلا كانت يعني حزنتنا. احنا لسه كنا بنتكلم قبل ما نيجي ازاي احنا صبرنا. يعني ازاي احنا دلوقتي واحنا بنفتكر الحاجات دي ازاي فعلا احنا صبرنا وان احنا قدرنا نتعامل مع الناس دي. يعني انا فاكره انا عامه اصلا بخاف من الدم. يعني ان انا يعني لما كنت مثلا مجرد بس منظر الدم بيخليني يغمى عليا. ازاي ان الواحد ربنا قدره انه فعلا فعلا يشيل ناس وان هو يعالجهم وان هو وطبعا حصل ان ناس ماتت بين ايديك وان انت تستحمل ونبات في الميدان ونستحمل ويوم واثنين وثلاثة وعشرة. دي كانت روح اتكونت مش طبيعية. يعني انا نفسي بقى ان شاء الله ان الروح دي تكمل. مش عارفة احكي لك مواقف عن ايه مثلا. يعني في موقف عمري ما هنساه ان هو كان جه مرة عندنا حد في المستشفى الميداني وكانت حالته خطيرة قوي وكان لازم يتنقل المستشفى ونسي الموبايل بتاعه معنا. بعدها بنص ساعة جالنا خبر ان هو استشهد وفضل الموبايل بتاعه معنا. فقلنا للناس على فالناس عرفت والاهل بيتكلموا فمش راضيين نرد. فبعد كده بقينا نرد بس لسه ما قلنا لهمش ان هو توفى. حطينا بعد كده نمرته على كذا موقع على الفيسبوك ان هو ده يا جماعه ده كان استشهد. واعتقد برده موقع نمرته نزلت على الجزيره وبقت الناس بقى تتكلم من كل حته. ناس بتتكلم المانيا, ناس بتتكلم السعوديه, ناس بتتكلم. عرفت ان ده رقم شهيد. عايزين يكلموا رقم الشهيد. عايزين يكلموا رقم الشهيد بالظبط. فاللحظه اللي مش هنساها بقى هي لحظه ما بلغنا اهله ان هو استشهد. يعني مواقف كتيرة. يعني في طبعا والد الشهيد اسلام. حضرتك ده والد الشهيد اسلام ده كان جاي لنا جريح. فاول ما دخل اسمه حضرتك ايه؟ انا ابو اسلام. وراح يطلع صورة ابنه. فاحنا مش فاهمين مين اسلام يا عم الحاج. قال اسلام ده ابني استشهد امبارح هنا. فاحنا كنا محتاجين ان احنا ننقل الوالد الشهيد ده للمستشفى ضروري. يعني الحالة يعني كان مخبوط في راسه, فمحتاجين احنا خايفين يكون عنده ارتجاج في مخه او كده, فمحتاجين ننقله. فرفض, قال انا دم ابني في المستشفى دي ومش هسيب دمه ابدا. المهم قابلت ابو اسلام بعدها 3 4 ايام. ابو اسلام ازيك في وسط الميدان؟ اخبارك ايه يا ابو اسلام واخبار الاهل وكده؟ قال لي والله يا ابني انا رحت جبت كل عيالي وجيت. اللي هو يعني قمه التضحيه. الراجل على على على بساطته فاهم ان الوطن ده غالي وان هو مش مجرد هو جاي احتمال يضحي, ده هو ضحى بواحد. ف فراح جاب اخواته العيله، راح جايب ولاده كلهم وجاي. طبعا ده من المواقف اللي انا مش قادر انساها. الموقف الثاني موقف ان رفض الناس المصابين بيجي لنا حالات كسور، وانا في اول يوم ما كانش عندي اليات ان انا اعرف اجبس او اعمل، خاصه ان كان في جروح مع الكسر، فالكلام ده جوه المستشفى مش عارفين نعمل ايه، فلازم تتنقل للمستشفى. ابدا يرفض كل الناس بلا استثناء، يرفضه مش عايز يعني يفوت هذا النصر وهذا. اه حضرتك احنا خرجنا واحد غصب عنه، كان واحد والله قاعد يعيط بيبكي بكاء شديد جدا. انا فاكر والله بدا يوصينا، يا جماعه والله انا بعيط عشان فرحان مش عشان زعلان، بس انا زعلان ان انا ماشي من هنا. يا جماعه خلي بالكم من ميدان، خلي بالكم من الثوره، خلي بالكم من مصر. بيبكي بكاء. انا بقيت مستغرب يا راجل، انت احنا بنخرجك من الجحيم المفروض ونوديك تتعالج عشان يعني اكيد مكان اكثر امانا. يعني الموقف ده انا مش قادر انساه لحد دلوقتي. يعني طبعا دكتور معاذ عنده مواقف كتير جدا. هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل مع دكتور معاذ بعض المواقف اللي شاهدها في التحرير. محتاج نصيحة أو حد تتكلم معاه؟ اتصل من أي خط أرضي على 09759 أو من أي محمول على 5961 وهيرد عليك أكبر الخبراء المتخصصين. كل اللي عليك تتصل من أي خط أرضي على 09759 أو من أي محمول على 5961. مركز الإرشاد النفسي والمشورة الأسرية، هل حل كل مشاكلك. آخر أخبار الفن والفنانين في البرنامج ده بتاع بوبي نيل مع شيماء حافظ، كل يوم من الحد للأربع من الساعة 8 للساعة 10 بالليل على نجوم أفام. انتوا على القهوة مع احمد يونس على نجوم اف ام. بنكمل كلامنا مع ضيوفنا الكرام دكتور نور عثمان ودكتور نور عثمان صح كده ودكتور معاذ عبد الكريم ودكتور محمد خالد الديب اطباء من المستشفيات الميدانيه بالتحرير. وسلام كبير جاي لكم من الاستاذ مصطفى حسني يعني بعد بيقول يعني رساله بيقول لكم انا ببوس رجليكم يعني الراجل يعني انتوا اكيد انتوا اللي ممكن تردوا عليه يعني. والله حضرتك احنا يعني مش عارفين استاذ مصطفى بالذات ليه يعني قامه عندنا يعني بيعتبروا كلنا اخونا الكبير وتعلمنا منه كتير واحنا بنشكره جدا على يعني عاطفته دي. واحنا في الاخر يعني ده كان دورنا ده مش شطاره مننا ده كان توفيق من رب العالمين ان هو حطنا في المكان ده. انا كنت لازم متظاهر ما تخيلتش ان انا اكون دكتور لكن ربنا تعالى اكرمني وحطني في المكان ده بشويه علم صغيرين عندي وشويه بس حماسه من عندي ان انا عرفت اوظف الكلام ده بربنا وربنا وحده هو اللي حطني في المكان ده. فانا بشكره جدا جدا على روحه دي وهو دايما كان مثال للشاب الملتزم اللي فاهم دينه صح اللي عارف يعني ايه ارضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. دكتور معاذ هتكمل لنا انت بعض المشاهد اللي انت شاهدتها كطبيب صيدلي في ميدان التحرير. يعني انا دلوقتي عايز احكي عن موقف شخصي واحد انا عرفته شخصيا وعشت معاه فترة وصليت وراه كتير. كان اسمه مصطفى الصاوي شهيد مصطفى الصاوي يعني اشهر من اشهر الشهداء. شهيد مصطفى الصاوي كان بيصلي بينا التراويح في جنب مسجد الحصري في العجوزة كان صوته جميل جدا يعني كان أصوات العزة وكان خاتم القرآن من فترة وكان محفظ قرآن. أنا يعني هو طبعا استشهد يوم 28 فاحنا يوم 29 نتجمعنا أصدقاء هنروح ندفنه هنروح نصلي عليه. فبدأنا نتجمع مجموعة كبيرة أنا كنت يعني كنا برا بيوتنا يعني كنا بيتين برا كنت بيت في مبيبة وهندفنه في يعني هنروح نصلي عليه في العجوزة لأنه هو كان ساكن في حتة في حي شعبي هي الحتة الحيتية. فروحنا لقينا تجمعات كل أصحابنا جايين متجمعين في المكان كلنا نبص يعني لصورة مصطفى وكل الناس تبكي يعني مصطفى وشه شهيد يعني محافظ قرآن شكله وشه ابتسامة اللي على وشه وهو بعد ما استشهد يعني منظر يعني يقطع الناس يعني يقطع قلوبنا كلنا. بس كان أهله مش مصدقين ابنهم يعني ما كملش 23 سنة لسه متخرج ما لحقوش يعني زي ما بيقول الورد اللي فتح بدري يعني قبل الأوان. فالمهم احنا اتجمعنا كلنا كمية كبيرة طيب لسه هيجي جسران مصطفى لسه هيجي. فاتجمعنا فوق نقرأ قرآن وندعي في المسجد لغاية ما جه الحت يعني الناس حواليهم بقى وما شافوا الجسمان وكده قعدوا يصوتوا وصوت الناس بدأ يعلى وصوت الناس من البكاء اصحابنا يعني بدأ يعلى. فبعد كده طلع احد الناس قال يا اخوانا مصطفى ده شهيد مصطفى اخوكم ده كان حافظ القرآن مصطفى ده يعني احنا مش احنا عليه من ربنا ده ربنا تقبله من الشهداء يعني لدرجة الامهات اللي كانت بتعيط وتبكي عايزوا يزغرطوا لما عرفوا ان ابنهم ده ربنا هيخليه يشفع في 70 من اهله. ان احنا مش مشكلتنا مع الشرطة طار اتنين متخانقين مع بعض مشكلتنا مع مجرم اخطأ في حق ناس فلازم العدالة تاخد مجراه لازم اللي اجرم يتحاكم لكن احنا شخصيا مع الشرطة طول عمرنا بنحترم الشرطة لكن احنا لا نحترم المجرمين ايا كانوا اهالينا في اي فئة لو اهالينا مجرمين هنحاكمهم صحيح. يعني دي العدالة بتاعت ربنا. يعني انا لو حكيت لكم موقعة الجمل او زي ما يقولوا عليها موقعة الجحش وايه اللي كان بيحصل فيها اليوم بالنهار ناس دخل عليك بتيل حديد وحديد وبترمي عليك وناس بتموت كمية ناس بتقع مش عارفين مين بيصحى ومين بيموت. يعني انا افتكر موقف لطبيب زميلنا ما كانش له شغل جوه المستشفى وطلع في موقعة الجمل بره الجمل، الجمل يعني طبعا الناس اللي ما شافتش الجمل تشوفه في الاهرام، يعني في الهرم الجمل ده يعني قد 4 متر 5 متر حاجه كده يعني مرعبه. وجريه الجمل بيجري، رجليه بتخبط في الناس كلها. كانت اول مره اشوف جمال بتجري، يعني انا كنت متعود على جمل مستكين وهادئ وعلى ما بيقول راسها سنه، لا لقينا جمال يعني عنيفه، عنيفة جدا. انا فاكر ان الجمال والحاجات دي بدأت تخش في وسط الناس والعربيات كار، يعني الموضوع كان مثير بسرعة عالية جدا وحاجة مش متوقعة. يعني الناس بتقع في الوسط والجمل بيدوس عليها والحصانة بتدوس عليها، فهو النبي ينط فوق. وكان ساعتها بيكبر لانه الناس كانت مؤمنة ان التكبير على الحيوانات، الحيوانات دي كلها عباد الله والحيوانات دي بتخشع لله، فكبر على الجمل ونط جابه من رقبته وقعه على الارض. الراجل دي الجمل وقع على الارض، فكان في مناظر بطولات. طبعا مش هقول لك كمية الاصابات اللي طلعت بعد كده. ليلة موقعة الجمل كان بينور على صدورنا ليزر احمر زي اللي بتلعب فيه في الشوارع، وليزر اخضر لكن سنايبر بتاع القناص اللي كان بيتنور عليه، بيرمي نفسه في الارض يا اما بيقع لوحده في الارض. هي دي مشكله الشهداء. دي المواقف اللي حصلت. محتاجه رد. بس تكمله الكلام الدكتور معاذ، طبعا احنا دخلنا بقى في الجرحى والشهداء. انا حصل معايا مواقف، يعني احنا بقينا بنخرج بره المستشفى لان يعني يوم وقت الجمل ده بالذات وقت الجحش دي، احنا عملنا مستشفى موازي بره المستشفى من كثره الجرحى، بقينا شغالين جراحات تخيل حاجه، جراحات على الرصيف بره قدام المستشفى، ان المستشفى جوه فيها 60 او 70 حاله بتتخيط وبتتعمل، فاحنا بره في 60 قدهم الدكاتره جايين بيساعدوهم. هيوصل عدد الاطباء المسجلين عندنا 1000 وشويه، الاطباء اللي جايين مسجلين اساميهم بيجوا يقعدوا شيفتات، فالحجم كان ضخم جدا. ده غير طبعا اللي بيجي طبعاً في الوقت كده بتلاقيه داخل عايز يساعد. وانا حضرتك لازم احيي هنا النقطة الجبهة، حضرتك في نقطة معمولة عند عبد المنعم رياض. الناس دي يعني انا اتشرف ان انا قعدت فيها شوية، واتشرف ان اخويا كان فيها على طول، واتشرف ان الكل فيهم اصحابي، لان فعلا الناس دي كانت طالعة وفعلا رايحين يستشهدوا. وحضرتك لو عرفت ان هم ضرب عليهم القناصه ضرب ان هو جت في الحيطه جنبيهم، اماكن خروم الطلقات كانت موجوده. المكان ده استقبل حالات مش طبيعيه، انا كنت ورا شويه فكنت بستقبل الحالات منهم. فاذكر الحاله جات لنا الشهيد جه وبعدها ب 10 دقائق جانا موت في كيس. حاله ثانيه انا رحت معاها مستشفى يعني حتى اسمه نصر الدين عويس، كان لازم حد يركب معاه الاسعاف ويطلع معاه. فانا فوجئت ان الدكتور بيقول لي كلمه بالانجليزي، انا اخذتها وفوت بتاع، بيقول لي يا حاسب يا دكتور عشان البرين اوت اوف ذا هيد، فانا ما خدتش بالي ماشي، كان لسه حي، فانا ما خدتش بالي مش متخيل يعني ايه مش لفرق. فانا طلعت قال لي بس حط ايدك وامسك، كان حاطين قطن كامل على راسه، فانا بشيل قطن وابص لقيت مخه في ايدي ولسه حي. الموقف مش عارف انساه، ان انا ال 10 دقائق يا استاذ احمد يعني المفروض دي انا شايفها معجزه علميه، يعني الراجل مخه في ايدي وكل ما اقول لا اله الا الله محمد رسول الله بقه يتحرك وطلع صوت، اسكت يسكت طول 10 دقائق. انا بقيت انا بقول انا مش من الصدمه مش متخيل، وشغال لا اله الا الله تعالى، هو بقه يتحرك مش قادر تسكت، انا مش قادر اسكت وهو ما يسكتش. وحضرتك السكينه اللي هو كان فيها، انا بقيت قاعد يعني خرجت من جو الضرب ده لجو تاني، انا الى الان كل ما افتكره يعني جسمي بيقشعر، يعني جو بحس ان انا كنت قاعد فعلا مع واحد من الجنه، فعلا واحد من الجنه. لما وصلت معاه كان يعني اول ما وصلت دخلنا جوه خلاص يا جماعه، فقال لي يا دكتور ده مفتوش. طبعا المواقف اللي هناك انا ما اقدرش انسى موقف، كنت قادر واقف مع الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب، فكان بيعمل مداخله، ففوجئت فيه ورا الساعه 7 الصبح شاب كده جاي ملتحي وبيبكي فبس في يا اخي مالك زعلان ليه في ايه اللي حصل؟ قال لي يعني جالي حالا خبر استشهاد اخوي، فانا جاي ابلغ الدكتور محمد عشان يساعدني. فانا يعني بشكل عفوي خدته بحضن وبعدين رحت قلت للناس يا جماعه ده في واحد اخو شهيد. ما كملتش دقيقتين كان الشاب ده متشال على الاعناق وبيلفوا بيه التحرير، لدرجه ان الولد كان بيضحك ودمع نازله من عينه. مش متخيل الموقف، كان اخو الشهيد عبد الكريم من القمح، يعني ده حضرتك بالاسامي عشان اللي بيشكك في الشهداء، احنا عندنا اسامي يعني حضرتك الدكتور نور ممكن تقول احصائيه او انا معايا احصائيه سريعه، ان احنا المستشفى الميداني بس اللي هي في المسجد لوحدها نقطه لوحدها اللي كان مصلى ناس احياء بعد كده يستشهدوا يوم الجمعه 38 شهيد، احنا مسلمين 38 شهيد، ده غير 3 4 اضعافهم من بره، ده فين؟ في ميدان التحرير في مستشفى ميداني فقط. فتخيل حضرتك بقى العدد، يعني انا اشكك في رقم 360 ده جدا. احنا كدكاتره احنا حاصلين على الاقل 800 وشويه، ممكن يكون وصل ل 1000 يوم 29 14 شهيد برضه في نقطه في المستشفى الميداني بس المركزي، يوم وقعت الجمل 11 شهيد. فارقام ضخمه، احنا بنتكلم على حرب، مش مجرد هي مظاهرات وضرب، لا ده حرب فعلا. ومنظر حضرتك الحالات اللي كانت بتجي لنا، الشهيد كان بيجي لنا متصفي بشكل انتقامي. يعني احنا حضرتك يعني الدكاتره مش عارف يعرفوا الموقف ده ولا لا، موقف الشباب عملوا منجنيك، مش عارفين نجيب الناس القناصه من فوق الكوبري، فالشباب عملوا منجنيك. حتى الراجل كان بيحكي لنا عمل منجنيك ازاي، جاب سقاله وفك كاوتشات العربيات المحروقه وراح رابطها وعمل منجنيك، فضرب جابوا رائد امن الدوله قتل 3. وحضرتك الرصاص القنص ما كانش رصاص عادي، كان بيدخل يفجر وسبب حضرتك المخ بيطلع بره، فمفيش رصاصه بتعمل كده، رصاصه عاديه ما بتعملش كده. لحتى حضرتك اثبات للكلام دوت لما جالنا حاله مضروبه في رجلها، كان نقطه الجبهه بيقولوا ان رجل المريض كانت طالعه كان منفجره. احنا نكمل كلامنا، اكيد الناس يعني كتير مش متوقع ان الحكايات بها مش عارف اقول عليها بهذا السوء ولا بهذه البشاعه ولا ايه، ولكن هم شهداء. الكلمات وقفت، يعني احنا كلمات عندنا وقفت، مش عارفين نعبر يعني خالص. هو يعني هم شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. انا مش بنحكي عشان نؤلم الناس، احنا بنحكي عشان الناس ما تنساش الشهداء دول. صحيح. وما تنساش حقهم وما تنساش دارهم وما تنساش وبلاش ننجرف في حاجات بتحصل خايبه دلوقتي. الناس دي ماتت على الفاضي، يعني هو انا بقعد اقول يعني هم راحوا كده خلاص وعاملين نتخانق على شويه كلام فاضي بعد ما هم دول كلهم ماتوا. حضرتك يعني انا بس بطالب المستمعين يبصوا لشكل كريم بنونه صوره، بس يبصوا له وبصوا لصوره مصطفى الصاوي واحمد بسيوني وسالي زهران، والله يا محمد، بس بصوا في الاسامي دي بالذات لان دي اوائل الناس اللي استشهدت. بصوا المناظر دي، مناظر الناس يعني مثير شغب، مثير شغب بلطجيه. كريم بنونه ده مهندس، مصطفى الصاوي ده من من من من يعني من من خيره الناس، خريج تجاره، ويعني الراجل مش قليل. نفس الكلام على كل الشهداء، احمد بسيوني، يعني كل الشهداء دول اسامي كلها اشكالهم فعلا دول شهداء. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تتخذ منكم شهداء، فعلا ده صدق الله العظيم، فعلا هو اللي بيتخذ الناس دي كانت افضل ناس لنا يعني. شهداء، وربنا يصبر اهل كل شهيد ويشفي كل مصاب وكل جريح من مصابي ثوره 25 يناير. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي. قولوا لامي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش، أمانة تبصولي إيديها وتسلمولي على بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ونفسة جديد، لاخر نفس فيا بنادي بموت وانا بحب بلادي. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي. طير ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير طايرين ملايكة حواليا طير لحظة فراقك يا حبيبتي غير همشي معاهم وهسيبك واشوف يا مصر وشك بخير قالولي يلا عالجنة قلت لهم الجنة بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك انتوا على القهوة مع احمد يونس على نجوم اف ام الوشوش دي مش غريبة عن عينيك وعن عيني ناس بريئة كان هدفها بلدها تتغير شوية كل ده من غير مصالح كان ده كله بحسن نية حسيت ان عرفهم كلهم حسيت ان انا بريئة القهوة على نجوم اف ام ولسه معانا ابطال من ثوار 25 يناير ابطال واطباء ايضا يعني كانوا ثائرين وكانوا ليهم دور في خدمة كل من اصيب في ثورة 25 يناير هو عايز اقول بس ان هو على سبيل المثال وليس الحصر الاطباء ما شاء الله كانوا كتير ويعني زي ما بتقولوا الاعداد تجاوزت الالف بنشكر كل طبيب بجد كان ليه دور إيجابي وكل واحد كل واحد خدم البلد دي في الميدان وبرا الميدان وكان وكل أم كانت بتدعي في البيت وكل أب خايف وكل إنسان قلقان وكل واحد كان بيدعي للبلد دكتور نورة هنكمل بعض المشاهد اللي حابة تحكيها كانت بتحصل على مستوى الإصابات داخل الميدان. في أنا فاكرة حاجات كان حد كان بيجي لنا قد إيه إن الشعب ده يعني كان مصمم إن هو لازم هيعمل حاجة وقد إيه إن هو جات عنده روح مقاومة ومثابرة وإن هو هيعمل يعني هيعمل بطريقة غير معقولة لغاية آخر لحظة في حياته زي ما كان الدكتور محمد كان بيحكي دلوقتي إن هو يعني الراجل بيموت وبيوصيهم. إحنا كان بيجي لنا واحد كان بيجي لنا بنخيطه كل يوم على مدى 10 أيام كل يوم نخيطه وهو واقف ما بيرضاش يقعد. طب يا حبيبي اقعد طب اشرب عصير لا خدوني بسرعة. كان عمره قد إيه؟ كان 30 سنة يعني كان شاب يعني كان في حدود 30 سنة واتخيط هو واقف يعني ما رضاش يقعد ما رضاش يعمل حاجة يلا خيطوني بسرعة مثلا والدكاترة هم ما يلحقوش يقفلوا خيطه اللي هو يلا لا هروح ما فيش وقت يلا هرجع اكمل. فضل كده تقريبا 10 ايام يروح ويجي بإصابة جديدة بالظبط كل يوم يروح ويجي مصابة. طب اهدى طب ارتاح طب مش هينفع كده. كان قد ايه الشعب مصمم وقد ايه حاسس ان الثورة دي لازم تنجح وقد ايه ان هو كل واحد حاسس فعلا بدوره ان هو بيعمله سواء كان بيتظاهر بره سواء كانت الدكاتره اللي قاعده كل واحد سواء كانت حتى الناس اللي في البيوت. يعني انا عايزه برضو اقول ان حتى الناس اللي في البيوت ان هي كانت بتدعي للناس كانت بتصبرهم كانت يعني كفايه قلوبهم كانت معاهم ده برضو كان دور. يعني ان الثوره لسه ما خلصتش يعني الثوره لسه علشان كل ده بقى ينتج حاجه بعد كده كل واحد دلوقتي ليه دور ويمكن هنتكلم عليها على الدور ده كمان شويه. انا في حاجه برضو بس كان كنت عايزه اقولها ان قد ايه الخطابات اللي كانت الناس الشعب بيستناها دي كان ليها تاثير يعني مش طبي بالظبط. يعني على اساسها كنا بنحضر في المستشفى هنعمل ايه. انتوا قبل اي خطاب سواء للجيش او للرئيس السابق كنتوا بتبقوا قاعدين حد لازم يبقى بره في الميدان يعني نشوف الخطاب هيعمل ايه عشان نخش نشوف هنحضر ايه. لا احكي لي يعني انا اللي فاكراه كويس قوي كان الخطاب اللي هو اعتقد اكتر خطاب استفز الشعب المصري اللي هو كانت الناس كان خطاب الخميس اللي الناس كانت مستنيه فيه انه خلاص وطلع وساظل فاحنا فضلنا واقفين. كان خطاب طويل يعني على يعني مش طويل يمكن مقارنه بالتانيين تمام. فالناس كانت واقفه خلاص على اعصابها يعني الناس يعني اعتقد ان مش كل الناس سمعت بقيه الخطاب وانا كنت ساعتها بره قلت لهم يا جماعه يلا بقى نستعد لان بدات تجي لنا بقى حالات هيستيريكال الناس جايه منهاره. يعني انا فاكره يعني انا في في في الخطاب ده عمري ما حاسه ان انا وانا واقفه في المظاهره يعني وانا واقفه بره واحنا بنسمع الخطاب الناس بدات تقع في ايدي يعني ان احنا لسه ما دخلتش بيتساقطوا بالظبط ان هي حالات هيستيريكال غير معقول. يعني انا شايف ان ده كان خطاب يعني الصراحه يدرس بعد كده. دخلنا المستشفى وبدأنا نستعد بقى بالمهدئات وبين الناس يبقى فيه متطوعين يروحوا يهدوا الناس ويكلموهم وكده. يعني عمري ما هنسى مثلا واحد كان راجل كبير مش أقل من 50 سنة جاي منهار تقريبا مش فاقد الوعي وعمال يقول مش هنمشي هو يمشي وهو يعني انت بتكلمه مش بيرد عليك يعني هو مش سامع هو خلاص مش سامعك هو خلاص غايب ومتشنج. في ست انا فاكرة وانا طالعة علشان اشوف في حالات ولا لا على باب المستشفى وقعت في ايدي فماشيه بقى يعني ما فيش اي رياكشن على وشها عينيها ما بتتحركش هي ما بتتحركش قاعده ثابته تماما وانا اقول لها اهدي ما تخافيش خلاص. يعني احنا برضو كنا بنحاول ان احنا كفريق طبي يعني جوه المستشفى ما نتكلمش في الناس او ما نعملش اي حاجه لان احنا كنا بنعالج البلطجيه. يعني احنا كنا جوه المستشفى بنعالج البلطجيه وبنعالج الجيش وبنعالج الشرطه كنا بنعالج كل الناس يعني. ودي برضو يمكن رساله للدكاتره اللي هم كانوا في المستشفيات اللي هم الحاجات بقى اللي سمعنا عنها تغيير التقارير ما بيرضوش يستقبلوا حالات كانوا بيسلموهم ان احنا نراجع بقى نفسنا يعني نراجع نفسنا وناخد بالنا من ان الدم اللي راح ده مش ما ينفعش تضيعه. يعني كل واحد يحس بقى ان هو مسؤول في مكانه ما ينفعش الدم اللي ضاع ده حرام ان انت يعني هو ضيع حياته عشان انت تستفيد ما تخونوش بقى ضيع حياته عشان احنا نعيش عشان احنا بالزبط. نبقى موجودين مع بعض قاعدين القعده دي ونتكلم بالظبط علشان انت يبقى لك امل في حياه احسن. اي حاجه هتعملها يعني غير اخلاقيه او كده انت بتخون. بلاش نخون دم الشهداء بلاش نسمع كلام الناس ونخلي حد يوقع بينا نفتكر دم الشهداء نفتكر ان احنا محمد ومينا ماتوا مع بعض نفتكر انه يعني البلد دي احنا كلنا الشعب كله بتوقفه ستات ورجاله بنات شباب كبار صغيرين مسلمين مسيحيين كل الدم وقع على الارض فبلاش نخونه. يعني هرجع لموضوع الخطاب ان هو قد ايه كان يعني كان فعلا يعني انا بقول لهم ده قنابل. ففي الخطاب اللي بعدها في خطاب بقى التنحي برضو جالنا حالات يعني مفيش فايده الناس بتنهار بتنهار. لا بس معلومه طريفه يعني الناس يعني جالنا بعد التنحي حالات الهستيريكا او حالات الهستيريا اللي جات لنا اكبر واشد من الحالات اللي جات لنا في ايام تانية اللي هي الفرحه لما زادت قوي. اه الناس يعني مش مصدقه فعلا يا رب يعني الناس كلها بره فرحانه واحنا طالع عنا هنا. فيعني يعني يعني في يوم التنحي ده كان من المواقف الجميله جدا ان احنا غصب عننا فوجئنا ان الناس بتكبر تجربه العيد. فده كان من المواقف اللي اثرت فيها جدا يا يعني بقى العيد عندنا ان الظلم مشي. اه العيد عندنا ان الظلم مشي. طيب هو عشان يعني لضيق الحلقه وخلاص ان احنا كده خلاص شبه خلصنا. انا حابب كل واحد فيكم يقول رساله لكل الشعب المصري ولكل الشباب المصري اللي هو هيكمل الدور اللي قام بيه الشهداء واللي هيكمل الدور اللي انتوا قمتوا بيه والدور اللي قام بيه كل واحد من ثوار التحرير. كل واحد يقول لي كده سريعا رساله يوجهها لكل شاب مصري او بنت مصريه او اب او ام. أنا في البداية عايز أوجه رسالة للجيش المصري المجلس العسكري الجيش المصري البطل اللي في وقت من الأوقات حقن دم المصريين تحديدا يوم الجمعة اللي كانت تسمى جمعة الزحف. أنا كواحد من المجموعة الائتلافية يعني كنا بنقول يا أخوان مش عايزين حد يروح ناحية القصر الجمهوري لأن احنا شفنا الناس وهي راحة الداخلية جات لنا جثث حاجاتها قد ايه. والله انا يوميها ما حدش فين في المجموعات كلها ما حدش في الناس كلها قدر ينام. انا شخصيا ما قدرتش انام قعدت الف طب نصلي الفجر نقرا قران يعني منظر صلاه الفجر والناس كلها بتصلي الفجر زي الجمعه. انا بصراحه بدا السكينه تخش قلوبنا ان ربنا ان شاء الله مش هيضيع امل الناس دي كلها. فبجد الجيش المصري كان له دور بطل وكان له دور ادوار كثيره طيبه في يعني في وقت الفتنه. ونتمنى ان الجيش المصري يظل على هذه المواقف ويدعم الشعب وطلبات الشعب كما وعد الشعب. الرساله الثانيه لشباب مصر شباب مصر اللي شافوا الملحمه اللي ملحمه الانتصار اللي اتعملت في التحرير شباب مصر اللي شافوا الشهداء دي انه لو سمحتم ما تفرطوش في دم الشهداء ومات الشهداء بتقول لكم يعني ما تفرطوش في دم اولادنا بذلوا علشان خاطر مصر تبقى احسن. يلا نبدا مشاريع اجتماعيه. الناس الشهداء دي ماتت علشان خاطر المظلومين في سجون الظالمين يطلعوا النهارده. احنا عندنا الاف والاف المعتقلين في السجون ما حدش عارف لهم حاجه. انا يعني احنا كنا عاملين ايميل للمعتقلين بيجي لنا ناس بقى لها 30 سنه في السجن والله بيبعت لي ناس يقول لي يا معاذ لو سمحت بلغ المجلس العسكري قول لهم عايزين نشوف هنعزي يعني هنصلي هو على قيد الحياه ولا هنصلي جنازه ولا هيطلع كم يعني هو بقى له 30 سنه مختفي 32 سنه يعني محبوس من قبل ما يتقتل السادات يعني في ايه. فانا حابب ان انا اقول لكم الايميل نتواصل اللي عنده حد من المعتقلين احنا بنلم قوائم المعتقلين ونقدمها للمجلس العسكري اللي فوضنا في النقطه دي. الايميل اسمه معتقل ام او 3 تي كي ال @gmail.com m o 3 t a t k t k a l @gmail.com وانا هاوعدك ان احنا هنقوله دايما ان شاء الله. ايه ان شاء الله. دكتور محمد خالد ختاما وحضرتك بس يعني الكلمه اللي عاوز اقولها للشباب المصري ان بعد ثوره 25 يناير انت تقدر تعمل اي حاجه ان خلاص عرفت الطريق طريقك انك انت بتعتمد على ربنا اولا ثم على فطرتك وعلى وحدتك وحبك للناس وحب الناس ليك. احنا لولا الحب والود اللي كان موجود في وسط ميدان التحرير يا استاذ احمد احنا ما كناش عارفين نعمل اي حاجه. ان لولا ان انا ببقى يعني امن ان اختي لو وقعت حد هيلحقها وان اخويا لو اتضرب حد هيلحقه وانا لما بلاقي حد من اخواتي اللي ما اعرفهمش بس مجرد ان هو واحد مصري معايا بشيله بجري بيه لولا الجو ده يعني ما كناش عرفنا نعمل اي حاجه. فده فضل ربنا علينا مش عايزين نضيعه بشويه الحاجات اللي هي بعيده تماما عن الدين. انا عمري ما شفت كل اساسات الفتنه الطائفيه الموجوده كلها مشاكل شخصيه ما لهاش دعوه بالدين ابدا ولا الدين الاسلامي يقر ده ولا الدين المسيحي يقر ده. يعني احنا الكلام احنا متفقين عليه يعني مبادئ الدينين مش كده. يعني الكلمه الثانيه للشباب ان احنا عشنا حياه يعني وعيشه فاضله جوه ميدان التحرير يا ريت ننقلها في بيوتنا ويا ريت ننقلها في في في في اماكن عملنا. دلوقتي اللي كان مانعنا عن ان احنا نكون شعب محترم اهو مشي احنا يعني الى حد ما هو بدا يمشي. احنا لازم ننظف احنا نفسنا، احنا فينا بقايا كلنا بلا استثناء فينا بقايا 30 سنه تربيه فاسده. يعني ولذلك انا ببقى ماشي في الشارع وسواق تاكسي برضو ينسي يتخانق مع سواق تاكسي الثاني عشان لا ما هو مش زرار، يعني الدنيا مش هتتغير لكن الناس اتغيرت جدا جدا، ودي يعني معناها ان اي حد ممكن يتغير. انا وانا في ايدي ان انا اتغير واغير ناس، يعني ما اكتفيش بنفسي، يعني كل واحد يحاول يكون الايجابي في وسط مجموعه يعلمهم. ما تسالش بنفسك ابدا، انت يعني قول ربنا اولا ثم انت ما كنتش تعرف تعمل اي حاجه. بس يعني الدكتوره نوره عندها طبعا تنهي الكلام. اتفضل يا دكتور. في حاجه برضو يعني احب نفسي اقولها برضو، ان دلوقتي خلاص ما ينفعش ان انت وقت تفضل تشتكي والله اصلا مش عاجبني كذا، انا مش عاجبني كذا، اصل المفروض يحصل كذا، خلاص الموضوع ده خلص، المرحله دي في حياتنا في تكويننا في كشعب مصري المفروض خلصت. الشكايين بالظبط، خلاص بقى ممكن نكسر بقى الشماعات في الاجندات بالصوابع بالكلام ده، خلاص بقى المفروض العصر ده خلص. دلوقتي مش عاجبك حاجه تنزل تقترح، اسهل حاجه في الكون دلوقتي اسهل تعمل حاجه، اعمل جروب على الفيسبوك او جمع صحابك جمع ناس شباب ابدا اتكلم في مشاريع وانشر بقى في الاعلام. خلاص دلوقتي مفيش لحد اي حاجه، وانت قاعد في البيت تقدر تعمل حاجه، وانت في الجامعه تقدر تعمل حاجه، وانت في شغلك تقدر تعمل حاجه، في مشاريع انمائيه شغاله يعني قد كده، دور بس هتلاقي كتير. في ناس دلوقتي شغاله في التوعيه السياسيه، ناس شغاله في العشوائيات، ناس شغاله في مشاريع تنمويه، ناس عايزه تكفل اهالي شهداء وجرحى، ناس عايزه تكفل اللي هم العمال اللي كانوا بيشتغلوا باليوميه وفقدوا دلوقتي مصدر رزقهم، في ناس عايزه تشتغل في التعليم في الصحه. خلاص مفيش حجه دلوقتي، محدش يشتكي في حاجه، انزل اعمل دلوقتي وقت ان انت تعمل، ودلوقتي بقى تقدر تعمل، مفيش بقى الابواب المقفوله، مفيش الروتين، مفيش الحاجه دي، ولو في تبلغ يعني، والا لو ما اتحركتش يبقى العيب عندي انا من الاول، يبقى انا كنت عمال اعلق شماعات وفي الاخر انا اللي كان عندي الغلط. ختاما انا بشكركم جدا. هو كان في بس لو في جروب، انتوا كان عندكم جروب فيسبوك عايزين ننوه عنه بالظبط، لان هو ده لو الناس عايزه تتواصل معانا علشان الجرحى وعلشان وعلشان الشهداء وعلشان المصابين، ولو برضو عندهم افكار تانية احنا ممكن نعملها. هو الفيسبوك جروب اسمه المستشفى الميداني بالتحرير باللغه العربيه، باللغه العربيه كده، المستشفى الميداني بالتحرير ده طبعا. ممكن يبعتوا لنا عليه اسامي مثلا شهداء او مرضى يعرفوهم، او لو حد حابب عن عايز يساعد اهالي شهداء ومصابين برضو يبعت لنا عليه في المستشفى الميداني بالتحرير. دكتور معاز عايز تقول نص كلمه. انا عايز اقول نص كلمه كدورنا كشباب لوقت الفتنة، ان احنا لازم نرجع لروح التحرير، لروح البناء. احنا لازم نرجع نعمل لجان شعبية تحمي احيائنا وتحمي مناطقنا وتحمي كنايسنا قبل المساجد، نحمي اخواتنا. احنا مش هنخلي حد يتدخل في وسطنا علشان يعمل فتنة طائفية ولا يعمل فتنة ما بين الناس. احنا اللي هيعمل غلط هنمسكه ونسلمه للجيش. احنا لازم دلوقتي نرجع تاني للجان الشعبية، الشباب اللي ما بيشتغلش، الشباب الطلبة اللي ما بيروحش الجامعات، الناس دي لازم كلها تتجمع وتبدأ تتجمع تحمي شوارعها وتحمي اماكنها علشان خاطر ما حدش يتدخل ما بينها. محمد عايز يقول نص كلمة. الكلمة بس اللي انا فعلا بقولها وانا حاسس بها جدا، انا فخور جدا جدا اني مصري. واحنا لازم كل انسان مصري يفخر بدي. كلنا هذا الرجل. رفعنا اسم مصر فعلا. واحنا يعني ارفع راسك فوق، انت مصري، ارفع راسك فوق. ده كان شعار جميل جدا موجود في التحرير ولازم ننزله. انت فعلا احنا الحمد لله قدرنا نستعيد بدايه استعاده كرامتنا، والثوره بدات يا جماعه ما انتهتش. دكتور محمد خالد الديب ودكتور معاذ عبد الكريم ودكتور نور عثمان، انا بشكركم جدا، نورتونا، ولنا لقاء تاني، لان انا عارف ان انتوا عندكم حاجات، انتوا ما شاء الله جايبين ورق وحاجات، فبس هتسيبوا لي الخرطوش. والله انا جاي دي اصلا يعني ده حاجه مشرفه ليا، وان شاء الله هنتقابل تاني وربنا يجازيكم خير عن اللي عملتوه وعن دوركم الايجابي وعن وعن وعن الطاقه اللي انتوا بثتوها في الشباب دلوقتي والبنات اللي بتسمعنا. استمروا، احنا محتاجين منكم كتير، وكلنا لازم نتكاتف مع بعض، وكل واحد يشوف دوره ايه المفروض يعمله، ونكمل ان شاء الله الثوره، عشان زي ما انتوا قلتوا الثوره لسه ما خلصتش. شكرا سمعينا الكرام، نتقابل يوم الخميس الجاي من الساعة 12 للساعة 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let's go. بلدنا يا مصر، بلدنا يا مصر، الله الله.